التقى كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 20 من هذا الشهر بكل من رئيس جمهورية تشاد ورئيس جمهورية الغابون ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى ورئيس جمهورية الكونغو ورئيس جمهورية غينيا ورئيس جمهورية مالي المشاركين في حفلة تولي منصب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية والتبادل معهم حديثا. في هذه المناسبات نقل كيم يونغ نام تحيات المارشال المحترم كيم جونغ أون بمهابة إلى رؤساء الدول المعنية الذين طلبوا منه أن ينقل تحياتهم الخالصة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون، كما هنوا بحرارة المارشال المحترم كيم جونغ أون بانتخابه رئيسا لحزب الأمل الكوري في المؤتمر السابع للحزب وجريان المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري بنجاح. هذا والتقى كيم يونغ نام بكل من رئيس جمهورية النيجر والنائب الأول لرئيس جمهورية بوروندي والرئيس السابق لجمهورية الموزمبيق يوم 19 منه.